بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس اليوم إن شاء الله نأخذ مسألة ما هي شروط شهادة أن محمدًا رسول الله، ما هي شروط شهادة أن محمدًا رسول الله. قد علمنا فيما تقدم أن شهادة أن لا إله إلا الله لها ثمانية شروط، وذكرناها وشرحناها. فهنا الآن نريد أن نعرف ما هي شروط شهادة أن محمدًا رسول الله. قال العلماء الجواب، يقول حافظ الحكمي رحمه الله كما في كتابه أعلام السنة المشهورة في صفحة 14، قال: وقد أجاب عن سؤال ما شروط شهادة أن محمد رسول الله وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ قال الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها شروط في الأولى. إذن يتبين من هذا الكلام، انتهى كلامه رحمه الله، يتبين من هذا الكلام أن شروط شهادة أن محمد رسول الله هي نفسها شروط شهادة أن لا إله إلا الله. فلا بد من العلم، ولا بد من اليقين والصدق والإخلاص فيها، والقبول والانقياد والمحبة. هذه الشروط لا بد أن تتوفر في شهادة أن محمدا رسول الله. فشروط شهادة أن لا إله إلا الله هي شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، مسألة أخرى، وهي: لماذا جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا من أركان الإسلام؟ هذه مسألة، لأن نحن نعلم أن أركان الإسلام خمسة. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فحسبت ركنا واحدا. فلماذا جعلت الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لماذا جعلت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا؟ قال العلماء، وهذا منقول من شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين رحمه الله عند حديث جبريل الطويل، قال رحمه الله: قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذان جمعا شرطي العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إذا أتينا في باب العبادات سنأخذ شروط العبادة، ما هي الشروط التي يلزم منها، أو ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في العبادة حتى يقبلها الله، شروط قبول العمل. فيقول الجواب: الإخلاص والمتابعة، أن يكون الإنسان مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعنى، أنها مجموعة في هذه الشهادة، شهادتان متلازمتان لا تقبل الأعمال بدونهما. شهادة لا إله إلا الله هذا هو الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله هذا هو المتابعة. فمن قال لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمدا رسول الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع سواه. قال: ولهذا عد هذان ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شيء واحد، وهو تصحيح العبادات. فالعبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين. لا يمكن أن تصح، يعني يصح عمل أو أن يقبل عمل بواحد منهما دون الآخر. فلو كان العامل مخلصا لله يعني محققا لشهادة لا إله إلا الله مخلصا لله من قلبه، يريد هذا العمل خالصا لله، لكنه لم يحقق الطرف الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله، لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا نقول له عملك هذا تحقق فيه شرط واحد وهو الإخلاص، ولم تتحقق فيه المتابعة، فلهذا هو مردود عليك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الأخرى في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن عملك مردود لأنك لم تحقق شهادة أن محمد رسول الله وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأول. فلو كان الثاني العامل الثاني عنده اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعمله هذا الذي يعمله على السنة ومطابق للسنة، ولكنه غير مخلص لله، يريد به رياء، يريد به سمعة، يريد به عرضا من الدنيا، فنقول له عملك مردود. لماذا؟ لأنك حققت الشرط الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله، وأنت الآن متبع يعني في هذه العبادة من ناحية الكيفية، أتيت بها كما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبتدع، لكن عملك هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنك لم تخلصه لله سبحانه وتعالى، لم تخلصه لله سبحانه وتعالى، فما حققت شهادة لا إله إلا الله، فلا يقبل منك هذا العمل. إذن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، فشهادة لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله تستلزم الاتباع، تستلزم الاتباع، فلا يكون هذا دون هذا، لا يكون هذا دون هذا، فلا بد من تحقيق هاتين الشهادتين، فهي شيء واحد، عدتا شيئا واحدا، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من أتى بواحدة منهما، هناك مسائل ذكرها أهل العلم، أن من أتى بواحدة منهما ولم يأتي بالأخرى فهل تقبل منه؟ يعني لو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله ولكنه لم يشهد أن محمدا رسول الله، فهل تقبل منه هذه؟ كما ذكرنا في الدروس الماضية أنه إذا قال لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمدا رسول الله فلا تقبل منه، إنما فقط يكف عنه ابتداء، يكف عنه ابتداء، إذا شهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يذكر وأشهد أن محمدا رسول الله، نكف عنه القتل ويعصم ماله ودمه، كما قلنا يعتبر مسلما حكما، يعتبر مسلما حكما، ثم بعد ذلك ننظر هل يأتي بإكمال الشهادتين وهل يأتي ببقية فرائض أركان الإسلام، فإذا أتى بالبقية، لأنه إذا صلى بلا شك أنه سيتشهد وسيقول في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسيشهد الشهادتين، فإذا صلى وتشهد لأن محمد رسول الله فهنا أصبح بعد ذلك مسلما حقا. أما لو قالها ولم يأتي بما تقتضيه، إنما قالها ليكف القتل عن نفسه، فإن ذلك لا يقبل منه ولا يحكم عليه بأنه يعني مسلم، بأنه مسلم حقا، فهذه لا تنفعه إلا بتلك، لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. وبهذا نكون يعني أخذنا هذه المسائل التي تتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، وهذه مسائل كثيرة ومهمة ولأهل العلم فيها كلام طويل، إنما أردنا أن نأخذ يعني الشيء المهم الذي ينفعنا الله به. وخلاصة المقال أن الإنسان عليه أن يتذكر هاتين الشهادتين دائما في أي عمل يعمله، فهو يعمل العمل خالصا لله ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون على يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه والله من عمل بهذا فإنه يعني يختصر أوقاتا طويلة من عمره، أن بعض الناس مسكين، بعض الناس يتعب نفسه في أعمال ما فعلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مخلص ويريد يعني وجه الله، لكن يتعب نفسه في أعمال ما عملها النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحسب له وتكون مردودة عليه. فعلى الإنسان أن يحرص على الإخلاص والمتابعة في جميع أموره، حتى في سماعه للعلم مثل هذا الدرس مثلا، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى من أجل أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم الذي يتعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.